وبعد ذلك لم ذلك لا يصادفوني حتى مرة أخرى. ورغم ذلك هذه من من من عدة سنوات وغيرها يعني. وقناة العالم حتى قناة العالم كنت أخرج أنا بنعمل إيش معهم؟ رددنا على آل سعود وعلى افتراءات آل سعود ولم نسمح لهم أن يتهجموا على المجاهدين. ولما خرجت في قناة الميادين لما بنتكلم عن من في قناة الميادين كان الهدف منهم يطعنوا في المجاهدين في في في في, في سوريا أيضا وكان الهدف منها تشويه المجاهدين. ورددنا عليهم الحمد لله رددت عليهم على شبهاتهم وعلى ترهاتهم. كيف هي العملية أنك طب ما أنت بتخرج فين في قنوات من أنا بتقنوات بترد على موضوع تدافع وتشرع وتسهل وتعبد الناس لهؤلاء المرتدين المجرمين الخارجين المتأمرين على الإسلام والمسلمين المخنثين في عقديا وجسديا هؤلاء اللي هم الحكام حكام الخليج اللي فتحين سدوم في الإمارات ودبي يعني والحبل على الجرارة يتأمرون على الأمة وهم الذين يعطلون مشروع نهضة هذه الأمة في اللجوء إلى باريها وإلى تحكيم الشريعة. هذه هم أسيادكم وهم ولاتكم تبرؤوا منهم ويكفيك اليوم هذا السفود. وبارك الله فيكم يا شباب نأخذ راحة لمدة حوالي 7 دقائق هكذا ثم أعود إليكم مرة أخرى. بارك الله فيكم بعد 7 دقائق إن شاء الله تذهبوا طويلا يعني.